وعن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما إن سبقته اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قلت مثله قال وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قلت أبقيت لهم الله ورسوله فقلت لا أسابقك إلى شيء أبدا رواه عبد بن حميد في مسنده وأبو داود وهذا لفظه والترمذي وقال حديث صحيح وقد أخطأ من تكلم فيه لأجل هشام فإن مسلما روى له وقال أبو داود هشام بن سعد من أثبت الناس في زيد بن أسلم. هذا حديث هشام بن سعد يروي عن زيد بن أسلم حاجب عمر رضي الله عنهم، فعمر يخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصدقة والمقصود صدقة التطوع، فهو عليه السلام كان بين وقت آخر يحضهم على الصدقة ويرغبهم فيها، فاتفق أن هذا الأمر حصل منه عليه الصلاة والسلام وعند عمر مال أتاه مال من غنيمة أو فيء أو حق اشترده أو ما إلى ذلك، فانظر التنافس في الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسه، تنافس ليس تحاسد بل تنافس. فعمر رضي الله عنه يقول في نفسه اليوم أسبق أبو بكر أقدر نصف ماله إن سبقته إن قدر لي أن أسبقه، لأنه كأنه جرب وحاول محاولات أن يسبقه في الصلاة يسبقه في الخلق يسبقه في الصدقة وأعمال البر، فكأنه وجد من نفسه نوع من عدم إمكانية ذلك، لكن أراد أن يغتني هذه الفرصة، فيقول أخذت نصف المال وأتيت به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو عليه السلام من شفقته عليهم يسأله ماذا أبقيت لأهلك، يخشى أن يكون أجحف في حق أهله، قلت مثله أي نصف، تصدق بالنصف وترك النصف له، فأقره عليه الصلاة والسلام. يقول ثم جاء أبو بكر بكل ما عنده أيضا سأله الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك، فقال رضي الله عنه تركت لهم الله ورسوله ونعم بالله سبحانه وتعالى. فعمر أذح كان أيس من وأعترف وأقر لأبي بكر لا أسبقك ما أستطيع أن أنافسك. هذه نفوس اختلفت فيما جملت عليه، ولكل يجري في مضماره، فعمر لا شك له فضائله وأبو بكر له فضائله وعلي له فضائله وعثمان كذلك وعامة الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان أبو بكر بإجماع الصحابة رضي الله عنهم هو المقدم هو المقدم، وشهدوا له ما من أحد منهم إلا شهد له، بل تكفي شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي صاحبي عندما صار نوع من المقاولة بين أحدهم وبين أبي بكر رضي الله عنه، فغضب عليه الصلاة والسلام وذكر من مآثر أبي بكر وسبقه أنه آثره واساه بماله وصدقه حين كذبه الناس وأول من أسلم وهاجر معه وإلى آخره معروف من فضائل رضي الله عنه. فعمر سلم وقال لا أسابقك، فأبو بكر عن ثقة يصدق عليه ما في الحديث جهد المقل، لأنه واثق أنه سوف يتحمل ويصبر، وواثق بعطاء الله وبذله وأنه سوف يعوض ويأتيه المدد من الله جل جلاله، فهو أخرج ماله لا عن تكلف ولا عن رياء ولا سمعة، بل محض يعني تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا من غير تقصير بحق من يعوله لا شك. فلذلك قبل منه النبي عليه السلام ذلك وقال تركت لهم تركت الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا يصح في عهد النبي عليه السلام أن يقول تركت لهم الله والرسول عليه الصلاة والسلام، أما الآن فلا ينبغي، بل يقول الإنسان تركت لهم الله جل جلاله. أما في حياته عليه السلام فلا شك أن هذا وارد، فالرسول صلى الله عليه وسلم يستعين به إذا ضاقت بهم الأيدي أو قلت الأمور أو إلى ذلك، فهو بين أيديهم بين ظهرانيهم يأخذون ويسألون ويقترضون أو يسترشدون. بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ما ينبغي أن يقال إلا يعني تركت لهم الله سبحانه وتعالى. نعم. فهذا إذا في شأن تقديم المال كله. من هذا أخذ أهل العلم أنه لا حرج إنسان أن يبذل ماله كله في سبيل الله، لكن بالشروط المذكورة، أن يكون عن محض رضا وعدم رياء وعدم تقصير في حقوق من يعولهم، وأن يكون مالا حلالا. صلى الله عليه وسلم. لم يكن لأبي بكر رضي الله عنه تجارة وقد تعوض هذا من لهم موارد، لكنهم يتكلمون عن ذات الساعة، هم ناس ليسوا أهل الدخار وأرصدة وما إلى ذلك، هم شغلهم ناجز الناجز الموجود، يأكل منه وينفقون منه ولا يكادون يدخرون إلا ما قل، فتبقى تجارته على ما هي عليه، لكن السيولة التي بين يديه الكلام في شأنها. هذا المال الذي أتاه أو حصل له بادر إليه، ليس المقصود أنه جمع، وإلا لابد في بيته أشياء، ليس المقصود أنه جمع كل ما في بيته وما يكون من أصول تجارته، لأنه إذا أخذ أصول التجارة خلت التجارة ولم يبقى له شيء بعد ذلك، كل لا يوجد. المقصود الشيء الذي بين يديه الآن، وقد يكون يخل بأكله في يوم يومين يتخاصر أكله، لكنه يصبر ويتحمل. في قوله عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة. هو بعضهم أم المال، الحديث يدل على المال كله، على كل المال أم على بعض المال؟ ما نقص مال من صدقة، هما ليست المسألة بالنسبة للمال، المقصود أن هذه الصدقة التي تؤخذ من المال لا تنقصه، لا تنقص المال، يعني إن كان المال كله أو بعضه أو قليل كثير بل تزيده، ولذلك الزكاة اسمها زكاة النماء، النماء تزيده إما حقيقة بأن الله يباركها، يبارك المال ويضاعفه وييسر لهذا المتصدق موارد ما كان يتوقعها، فقد يكون هذا من، ولذلك جاء في بعض روايات الحديث ما نقص مال من صدقة بل تزيده بل تزيده أو كما ورد. يقول عليه الصلاة والسلام وابدأ بمن تعول، لو قلنا على من يعول بدل أن يأخذوا ثلاث وجبات في اليوم يصبح أن يأخذوا وجبتين، هذا ما التغيير؟ هذا يعني ورد التغيير في حديث عبد الله بن عمرو أو حديث عبد الله أو حديث عمرو نفسه عمرو بن العاص، كفى المرأة إثماً أن يقصر في من يعول أو أن يحبس نفقته نفقة من يعول، فكل يقصر في نفقتهم أو يحبس نفقتهم يعني هذا كذابه إثم، يعني أن إثم عظيم، فينبغي لك أن تقدر على أهلك وأولادك من أجل الصدقة، إلا إذا كنت مطمئن أنهم راضين أو يعني أشغلتهم بأشياء أو وعدتهم بأشياء وطمأنت نفوسهم وأرضيتها فهذا لا حرج، حتى وإن كان غيرهم في حاجة ماسة، لأن كان هناك حاجة شديدة وماسة فقد يقال فيها مثل هذه الحالة أن الإنسان ينبغي له أن يراعي حاجة إخوانه، خاصة إذا كان يعني قد يكون جوع مثلا أو شيء من هذا القبيل، فهذا أمر آخر. وعن عائشة حديث أبي بكر رضي الله عنه أن سائل أرويه عبد الرحمن بن أبي بكر أن سائلا جاء يسأل فما كان عنده إلا قطعة خبز، كسرة خبز بيد عبد الرحمن بن أبي بكر، يقول فأخذها من يدي وأعطاه السائل، فهنا قد يكون له لأبي بكر مقاصد تربوية، وكأنه يرى أن ولده يعني في غنى عن هذه الخبزة وأخذ ما يعني كفاه منها وأراد أن يسد حاجة هذا السائل، فربما يكون في بعض الأحوال أن الإنسان قد يأخذ من نفقة أولاده إذا كان أمر يعني محتاج له وطرأ طارئ أو عرض عارض يختضي ذلك. من يقدم الجار أم الأقارب؟ يقدم الأحوج، الأحوج الذي أشد حاجة يقدم. السلام عليكم.